قدماه، يعني يخطو بثقل ويخطو بشدة وألم تخط قدماه، حتى دخل بيتي، لأنه كان في بيت مين؟ في بيت ميمونة رضي الله عنها. لكن انظر إلى أدب النبي وإلى خلقه الرفيع، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وهذا إن دل فإنما دل على أمرين: الأول حب النبي لعائشة وتصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر الثاني جواز استئذان الزوج نساءه في أن يمرض في بيت زوجة من زوجاته إن أذن له بذلك. يعني إن كان الرجل قد تزوج بأكثر من واحدة فيجوز له أن يستأذنهن في أن يمكث وأن يمرض في بيت واحدة منهن إن أذن له كلهن بذلك. فلا يحل للزوج أن يأخذ نوبة الزوجة إلا برضاها وبإذنها روى الإمام البخاري من حديث عامر بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. تصريح. قال عائشة. قال عمرو بن العاص: من الرجال؟ ومن الرجال يا رسول الله، يعني أنا لا أسألك عن النساء، إنما أنا أسألك عن الرجال. قال: أبوها. فأحب النساء إلى قلب رسول الله أم المؤمنين عائشة، ومن أحبه رسول الله نحبه، فحبيب حبيبي حبيبي، من أحبه رسول الله نحبه بل ونتقرب إلى الله بحبه. قال له عمرو بن العاص: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فأحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأحب الصحابة إلى قلوبنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يتقدم أحد أبا بكر أبدا، كما سأبين الليلة. يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتقدم أحد أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذا إن دل فإنما يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة، ويدل أيضا في مسألة فقهية أنه يجوز للزوج أن يستأذن نساءه أن يمرض في بيت زوجة يحبها إن كن قد أذن له بذلك. هذا الحديث كما ذكرت له شواهد كثيرة، نأخذ أول شاهد في صحيح البخاري، لكن أنا تعمدت أن أبدأ بهذه الرواية لجمالها. روى الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. هذه رواية البخاري. لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثقلت به حركته وأصبحت ثقيلة عليه، وأصبح تنقله من بيت إلى آخر فيه عناء وفيه شدة، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج وهو بين الرجلين، أي بين العباس وعلي رضي الله عنهما، تحط رجلاه الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر، قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت لا. قال: هو علي. هذا لفظ البخاري. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين، أي بين العباس وبين علي رضي الله عنهما، تخط رجلاه الأرض. فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أنه لما دخل بيتها واشتد به وجعه، قال عليه الصلاة والسلام: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، يعني لم يحل فم القربة أو فم الإناء، هريقوا علي أي صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، يعني لعلي أخطب في الناس خطبة أخيرة، لعلي أجد بعض القوة وبعض الشدة فأعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب، فأجلسناه في مخضب أي في طسط، الطشت المعروف، فأجلسناه في مخضب في إناء كبير، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طفقنا أي نساءه رضوان الله عليهن، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده عليه الصلاة والسلام أن قد فعلتن، أن قد فعلتن، يعني كفى، يعني كفى أن قد فعلتن. قالت عائشة ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم، وسنقف إن شاء الله تعالى مع هذه الخطبة بعد قليل إن يسر الله وبارك لنا في الوقت الليلة، وإلا ففي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع فدخل على بيت ميمونة وكانت نوبتها، فاشتد به الوجع والمرض، فجمع نساءه جميعا في بيت ميمونة واستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له، فخرج عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه من شدة الصداع والألم بين رجلين، بين العباس وعلي رضي الله عنهما، حتى استقر في بيت أم المؤمنين عائشة، وطلب من نسائه أن يصبوا عليه من سبع قرب من الماء، فصبوا عليه بعدما أجلسوه في طسط لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وهو يشير إليهن جميعا بيده صلى الله عليه وسلم أن قد فعلتن، أن قد فعلتن، يعني كفى ذلك، كفى ذلك. ثم اشتد به ثم وجد شيئا من الخفة وشيئا من النشاط، فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى بالصحابة رضي الله عنهم، وخطبهم خطبة مختصرة بليغة جدا، بين فيها مقام ومكان وقدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وسنقف معها بطولها إن شاء الله تعالى في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. خذوا رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة تبين الرواية الأولى أيضا لابن إسحاق. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، لا إله إلا الله. يعني إذا دخل بيت أم من أمهات المؤمنين يسأل أنا بكرة فين، وكأنه يريد ليلة عائشة رضي الله عنها وبيت عائشة، أين أنا غدا، أين أنا غدا. تقول عائشة يريد يوم عائشة رضي الله عنها، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها، شوف يا أخي تقدير الله سبحانه وتعالى، قالت عائشة رضي الله عنها فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه، يعني في نوبتها في ليلتها، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، وقبضه الله عز وجل، وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخال طريقه ريقي. قالت ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عائشة أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، قال فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري.